واستمراء الشهوات من وساوس الشيطان، وقد تكون من بواعث النفس، وكل دي أبواب شر. النفس الأمارة بالسوء باب للشر، الشيطان باب للشر، لكن فيه باب ثاني ما تاخدش بالك منه، العباد. قد يتسلط عليك من عباد الله من يؤذيك، ومش عارف. سبحان الله، أنا بصلي كده دلوقتي في السنة قبل الظهر، مر بيها شريط افتكرت 20 واحد من اللي تعرضت منهم للأذى في الحياة، يقضى 20 واحد، اللي في الجامعة ولا في الشارع ولا في المدرية ولا يعني اللي في الشركة ولا في معرفش ايه، واللي كان واللي كان، وفيه أذى كان شديد. افتكرت من ضمن الأذى الشديد ان واحد فلق ربنا ان يمنعنا من دروس 4 سنين من الدروس، وانا بصلي، وبعدين قعدت بعد صلاة قعدت احسب هذا الانسان. قالوا مرة جاء مش عارف وسأل علي في الواحات، كان شغال في امن الهداب، الامن الدولة زمان. فتخيلت ان لو قبلتها هقول لي ايه اللي زي ده، قال بعت لك السلام. طب لو قبلت دورك اسلم عليه ازاي؟ انا ما افتكرش اقرب حسبي الله ونعم الوكيل. واحد منع 4 سنين من الدروس، قلت ال4 سنين لو حسبناها بدروس البخاري على الاقل 1000 حديث، منعنا ما قلناهمش، وفي دروس التفسير على الاقل 100 آية، وفي دروس الاحياء على الاقل 300-400 صفحة. يبقى واحد حرم هذا الخير كله، خبر على بالي وقلت هذا من شر عباد الله. قد يعني قد ما تسلطش عليك الشيطان، لكن يسلط عليك ايه؟ واحد من البشر. وقد يكون هذا البشر من شر عباده من اقرب الناس اليك، صديق حميم، ولدك، بنتك، اختك، زوجتك او زوجها او ولدها او اخوها، يتسلط عليها بالاذى. فأنت بتقول وشر عباده، وشر عباده، وهذا الشر سواء مقصود كان مقصودا أو غير مقصود، قد يؤذيك من غير قصد، فأنت بتستعيذ بالله عشان ما يجيلكش منه أذى، أو يكون بقصد، تستعيذ بالله عشان ما يجيلكش هذا الأذى بالقصد. لأن كما نعلم أن الشرور لما تتأتى بتشغل الإنسان، ولما ينشغل الإنسان شيء يشيل الهم، ولما يشيل الهم قد يبتلى بمرض، ولا قل لما يشيل الهم ما يعرفش يصلي، لما يشيل الهم لا يعرف كيف يذكر الله، لما يشيل الهم لا يحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. فأنت بتستعيذ من شر هذا كله عشان تخلو لله ولعبادة الله، ويصفو قلبك وتصفو نفسك. نسأل الله السلامة العافية. هذا الدعاء لما تعلمه سيدنا خالد رضي الله عنه أرضاه قاله، قال بقيت انام ولا جاني حتى دخل علي اسد ما خافش منه. لو دخل علي اسد ساعه اجي انام، ولا حتى وانا انام لو شفت اسد ما كانش يخاف، رضي الله عنه وارضاه. ماشي، هذا دعاء، وهذا بالنسبه للرؤى، وهذا بالنسبه لاداب الرؤى. لعد السؤال في آداب الرؤى يقول، عشان أنا لما راجع النهاردة الكلام لقيت في كلام كثير، لكن مش عايزين نعيد ونزيد عشان الناس النفوس لا تمل، رغم ان احنا قلنا امبارح الإعادة في العلم مطلوبة، ما تزهقش لما تسمع حديث تكرر مرة 10 و20، ما تزهقش لما تلقى موضوع يتعاد مرة 32، عشان العلم لابد من إعادته، عشان في الإعادة إفادة، يعني هو الإعادة فيها إفادة بكلمة حكيمة، ما نقولش الثاني اللي بيقولها زمان كان يقولها لنا في المدارس. تفضل. نعم، الكلام اللي قلناه امبارح اول ما حضرتش كنت فين؟ آداب الرؤى، احنا اتكلمنا في فقه الرؤية وآداب الرؤية، وقلنا حديثه 2 و3، إن رأى خيرا فليحمد الله، ولا يقص إلا على أمين أو لبيب أو حبيب أو عالم. يبقى رأى خير يقول الحمد لله، ولا يقصه إلا على إنسان أمين، حبيب، عالم، لبيب يفهم كويس. وقلنا لكل واحدة فيهم الحكمة فيها إيه، قلنا العالم مش هيتكلم بكلام لا يعرفه، فربما واحد يحكي له رؤيه يورط يخوفه يجيب له الرعب،

ما تاكلش الحاجه الحلوه، امتنع من الحاجات الحلوه. اوعى تذوق المدمس، ممنوع ياكل المدمس. ما تاكلش الفلفل، ما تاكلش الفلفل، ما تاكلش الطرشي. في رمضان الطرشي شكله حلو يقول لك ما اقدرش، ممنوع، خلاص ممنوع. لا تهنا الدنيا الا ما قدر. لا، هو الدنيا ايه؟ مش لقمه؟ يقول ابن ادم يا سبحان الله مالي مالي مالي، ده حديث قدسي على النبي عليه السلام. مشغول بالمال، بالعيال، بالفلوس، بالزرعه، بالزرعه، بالعربيه، بالجرار، بالطياره، بالسفينه، بالباخره، بالتجاره، بالتصدير، بالاستيراد. مشغول مشغول، مالي مالي مالي، وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابقيت. ومش هو ده المال؟ يا لقمة، وبعدين تروح في الدم وتضيع وتنتهي، وبعدين والباقي والاغلب يروح دورة المية، واللي راح في الدم بيخش على الجسم والجسم بيتاكل ويقول عايز ثاني، كل بيضيع. طيب ولبست فابليت، وكل يوم يلبس بدله، كل يوم يلبس كرافته، كل يوم يلبس، وتقال عنده ماشي، وعنده الدواليب مليانه، ويطلع ويجيب ويغير. ومع هذا، ومع هذا هي اللبسه، هي اللبسه. او تصدقت فابقيت. هذا هو فقه الاسلام، وهذه اداب الاسلام، وهذه روافد الايمان. نسال الله التوفيق والهدايه. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما انعمت به واوليت. ربنا انت الغني سبحانك، ونحن الفقراء اليك، فعاملنا بالاحسان اذ الفضل منك واليك. واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم توفنا غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.